إذا كان الشخص يتقاضى راتبا شهريا ولكنه قليل لا يكفي متطلباته وأسرته التي يعولها، فهل يجوز له الأخذ من الزكاة أم لا؟ الجواب نعم، إذا كان الشخص المكتسب لا يفي كسبه بنفقات أسرته فإنه يجوز له أن يأخذ من الزكاة ما يغطي ذلك النقص ولا شيء عليه، لأنه في إعداد الفقراء بالنسبة لما ينقص عن الإنفاق على أولاده وأسرته، فلا حرج عليه في أخذ شيء من الزكاة إن شاء الله بالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.